تعبت جرحك وجاني وفكرت بيك وضعت أبجي جنيت والله خفت انت رحت من غدر بي الوقت أو من فرقتك لليوم ما مر علي نوم رحمة بعد ما بيك عايف كل هموم راح أجيب من اللحظات تجلها سنين عليك العين والدنيا بيا بعدك الجراح والله لمن